قناة فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله بن جابر القحطاني تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى الصادق الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه، ورضي الله عن صحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله والإخوة والأخوات، وأسأل الله تعالى أن يزيدنا جميعا علما وهدى، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. نواصل أيها الإخوة والأخوات القراءة في تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير في هذا اللقاء الذي عنوانه التفسير التأصيلي، سائلين الله تعالى التوفيق والسداد. وقفنا في اللقاء السابق عند بيان الآيات التي جاءت في سورة البقرة في أولها عن المنافقين، في قول الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. قال الله تعالى بعد ذلك في صفاتهم: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. في قلوب هؤلاء المنافقين الذين يخادعون الله والذين آمنوا في قلوبهم مرض، فعاقبهم الله تعالى بأن زادهم مرضا على مرضهم ورجسا إلى رجسهم، هذا في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب أليم، وسبب ذلك كذبهم وتكذيبهم كما سيأتي. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية: في قلوبهم مرض قال شك، فزادهم الله مرضا قال شكا. فالمرض هنا هو مرض الشك والتردد والحيرة، فهو مرض معنوي، لأن الأمراض نوعان: أمراض حسية معروفة وهي خلل يلحق بالجسد أو بعضو من أعضائه، وأمراض معنوية وهي أمراض النفاق والتردد والشك وغير ذلك. فالمرض الذي ذكره الله تعالى هنا هو مرض الشك، في قلوبهم مرض حيرة شك نفاق كما سيأتي. وقال ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس: في قلوبهم مرض قال شك. وكذلك قال مجاهد وعكرمة والحسن البصري وأبو العالية والربيع بن أنس وقتادة، وهذا قول كثير من السلف، وهذا أصل من أصول التفسير، وهو قد يكون أوسع أصول التفسير من جهة كثرة الأقوال التي ترجع إليه. مصدر أقوال السلف في التفسير هو أوسع المصادر، وأنتم تلاحظون هذا في أثناء القراءة في هذا التفسير وفي غيره من التفاسير التي تعنى بذكر أقوال أهل التفسير. وعن عكرمة وطاووس: في قلوبهم مرض يعني الرياء، وهو نوع من أنواع مرض القلب. وقال الضحاك عن ابن عباس: في قلوبهم مرض قال نفاق، هذا قول آخر عن ابن عباس، قول سابق أنه الشك وهنا أنه النفاق، وكلها متقاربة، قال نفاق فزادهم الله مرضا قال نفاق، وهذا كالأول، لأن الشك عرض من أعراض النفاق، والنفاق يستلزم الشك والحيرة والعياذ بالله. ولذلك من أسوأ ما في النفاق أن صاحبه في شك وحيرة دائمة وتردد في قلق. وبعض أهل العلم قال إن هذا المرض المعنوي يؤدي إلى المرض الحسي، لأن المريض بالشك والنفاق والتردد يقع في خوف وفي هم، فيترتب على ذلك أيضا مرض جسدي أو مرض حسي يعاني منه هذا المنافق والعياذ بالله تعالى، فهم في ريبهم يترددون، نسأل الله العافية. في قلوبهم مرض بسبب نفاقهم، لأنهم يعيشون بطريقتين مختلفتين، يظهرون حالا أمام الناس وهم في الحقيقة ليسوا عليه، فهنا يأتي الإنسان الشك والحيرة والتخبط الذي يلحقه بسبب هذا الانفصام وهذا الاختلاف في حياته، بخلاف العاقل السوي فإنه يعيش على حالة واحدة فيستقيم أمره ويبتعد عن مثل هذه الأمور التي تصيبه بالحيرة والتردد، نسأل الله السلامة. قال ابن كثير رحمه الله، وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هذا من أكثر مفسري السلف عناية بتفسير القرآن بالقرآن أو بذكر النظائر القرآنية، قال في قلوبهم مرض، قال هذا المرض في الدين وليس مرضا في الأجساد، وهم المنافقون. هنا بيّن من هم الذين في قلوبهم مرض، والأوائل بيّنوا المرض فهم المنافقون، في قلوبهم مرض هم المنافقون، والمرض الشك الذي دخلهم في الإسلام فزادهم الله مرضا، والكلام لا زال لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، فزادهم الله مرضا، قال زادهم رجسا وقرأ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وهم كافرون، في سورة التوبة. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم، أي السورة التي تنزل من القرآن، رجسا إلى رجسهم، قال شرا إلى شرهم وضلالة إلى ضلالتهم. انتهى قول عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم. علق عليه ابن كثير رحمه الله تعالى قائلا وهذا الذي قاله عبد الرحمن رحمه الله حسن، وهو الجزاء من جنس العمل، وكذلك قاله الأولون، وهو نظير قوله تعالى أيضا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. هذه قاعدة من القواعد القرآنية وقواعد الحياة، والقواعد التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة، وهي أن الجزاء من جنس العمل. فالدليل هنا يقرر هذه القاعدة، الجزاء من جنس العمل، فصاحب المرض يزيده الله عز وجل مرضا، والذي في قلبه رجس يزيده الله تعالى رجسا، وأصحاب الهداية يزيدهم الله هدى، وكذلك كل من عمل عملا فإن الله عز وجل يكافئه ويجازئه ويجازيه من جنس عمله، فالجزاء من جنس العمل. قال الله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فابن زيد هنا يفسر المرض بأنه المرض الذي في القلوب، ثم يبين أن هؤلاء هم المنافقون، ثم بين فزادهم الله مرضا، قال زادهم رجسا، واستشهد بقول الله تعالى وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، فأيده ابن كثير رحمه الله وقال هذا الذي قاله حسن، وهو تقرير لقاعدة من القواعد العظيمة، وهي الجزاء من جنس العمل، وأمثلتها في القرآن كثيرة، وقد جمعها بعض أهل العلم في كتاب الجزاء من جنس العمل، أو قاعدة الجزاء من جنس العمل في القرآن الكريم، ولها أمثلة كثيرة، ومنها قال والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم. قال وقوله بما كانوا يكذبون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم مؤلم، وهو العذاب المؤلم في الآخرة، لأن الله ذكر ما هم عليه في الدنيا، ثم قال ولهم عذاب أليم، أي مؤلم شديد الألم في الآخرة. ما السبب؟ بما كانوا يكذبون، هذه قراءة، والقراءة الأخرى وقرئ يكذبون، ففي قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم، سببه أنهم كانوا يكذبون ويكذبون، كانوا يكذبون في أقوالهم وتخالف أفعالهم ما هم عليه في الحقيقة اعتقاد قلوبهم، فهذا كذبهم، هم بما كانوا يكذبون فهم كاذبون، وهم أيضا يكذبون الحق ويكذبون ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكذبون الحقائق التي يأتي بها الشرع، فجمعوا بين الكذب فهم في أنفسهم كاذبون، وجمعوا بين التكذيب، وهذا أسوأ ما يكون، نسأل الله السلامة والعافية، يكذبون ويكذبون. فالقراءة مع القراءة كالآية مع الآية، كل قراءة أفادت معنى. فالمنافقون يكذبون، وهذه صفة من صفات أهل النفاق عياذا بالله، وهم كذلك يكذبون الحق، يكذبون الحق، ولذلك في قلوبهم مرض وشك، نسأل الله السلامة. قال وقرئ يكذبون، وقد كانوا متصفين بهذا وبهذا وهذا، فإنهم كانوا كذبة ويكذبون بالحق، يجمعون بين هذا وهذا. وقد يقال، وهذا أمر ينبغي التنبيه عليه والحذر منه، أن من تعود الكذب عوقب بأن يكذب الحق، فإن من عقوبات الكذب، لأن السيئات يجر بعضها بعضا عياذا بالله، والأخلاق السيئة تتوالد ويؤدي بعضها إلى بعض، وهذه من أسوأ عقوبات الذنوب وعقوبات الأخلاق السيئة. فعندما كذبوا عوقبوا بأن كذبوا بالحق، فمن كذب على الناس آل أمره إلى أن يكذب بالحق، نسأل الله السلامة والعافية. والتكذيب لا شك أنه كفر، تكذيب الحق ورده كفر، فالذنب الأول الذي هو الكذب يؤدي إلى التكذيب. وقد ذكر الله تعالى هذين الأمرين في هذه الآية بالقراءتين الصحيحتين فيها، بما كانوا يكذبون وبما كانوا يكذبون. ثم ذكر ابن كثير رحمه الله، طبعا كل ما سبق يعود إلى أصلين في التفسير، أصل تفسير السلف تفسير الصحابة والتابعين وهو الأكثر ذكرا في تفسير هذه الآية، والأصل الثاني هو أصل تفسير القرآن بالقرآن أو الاستشهاد على معاني الآيات بنظائرها في مواضع أخرى في القرآن الكريم. ثم انتقل إلى مسألة أخرى خارج عن التفسير ولكن لها تعلق بالآيات التي نحن فيها، وهي لماذا لم يحكم النبي عليه الصلاة والسلام أو يقتل النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين، لأنهم فعلوا ما يستوجب القتل وهو في الحقيقة أو كثير أو بعض أفعالهم كفر، لماذا لم يقتلهم؟ فقال: وقد سئل القرطبي وغيره من المفسرين عن حكمة كفه عليه الصلاة والسلام عن قتل المنافقين مع علمه بأعيان بعضهم. يعني أوردوا هذا السؤال، وإن كان قال وقد سئل القرطبي وغيره من المفسرين، كأنهم أوردوا هذا السؤال والاستشكال، إما لأنهم سئلوا أو لأنهم أوردوهم تساءلوا يعني. قال: وذكروا أجوبة عن ذلك، لماذا لم يقتلهم وهم منافقون، لماذا لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين مع أن هذا حالهم والعياذ بالله، مكذبون ويكذبون ويكذبون. فقال: ذكروا أجوبة منها ما ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه: أن أكره أن يتحدث العرب أن محمد يقتل أصحابه، ومعنى هذا خشية أن يقع بسبب ذلك تنفير لكثير من الأعراب عن الدخول في الإسلام، ولا يعلمون أصلا حكمة قتله لهم، فيسمعون أنه قتل بعضهم ولا يدرون عن العلة، فيكون ذلك سببا لتنفيرهم من الدخول في الإسلام. يقول: ولا يعلمون حكمة قتله لهم، وأن قتله إياهم إنما هو على الكفر، فإنهم إنما يأخذونه بمجرد ما يظهر لهم، فيقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم إن محمدا يقتل أصحابه. هذا أحد الوجوه. قال القرطبي: وهذا كقول علمائنا وغيرهم، كما كان يعطي المؤلفة قلوبهم مع علمه بسوء اعتقادهم، يعني يفعل الشيء لمصلحة تتعلق بدخول الناس في الدين. وقال ابن عطية: وهي طريقة أصحاب مالك، نص عليه محمد بن الجهم والقاضي إسماعيل والأبهري وابن الماشجون من أئمة المالكية. قال: ومنها ما قال، ومن الوجوه أيضا لماذا لم يقتل محمد صلى الله عليه وسلم المنافقين، ومنها ما قاله مالك رحمه الله: إنما كف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنافقين ليسن لأمته أن الحاكم لا يحكم بعلمه، وهذه من الأمور المهمة في الحكم. قال القرطبي: وقد اتفق العلماء عن بكرة أبيهم على أن القاضي لا يقتل بعلمه وإن اختلفوا في سائر الأحكام، يعني إذا علم شيئا فإنه لا يقتل بما يعلم أو لا يحكم بمقتضى ما يعلم حتى يقيم أركان الحكم وهو البينة والشهود، لا يحكم بما يعلم فقط. قال: ومنها، يعني ومن الوجوه التي ذكروها في تعليل عدم قتله لهم، ومنها ما قال الشافعي: إنما منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل المنافقين ما كانوا يظهرونه من الإسلام مع العلم بنفاقهم، لأن ما يظهرونه يجب ما قبله، يعني فما يظهرونه الحكم الظاهر فيعاملون بمقتضى الظاهر. قال: ويؤيد هذا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المجمع على صحته في الصحيحين وغيرهما: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. ومعنى هذا أن من قالها جرت عليه أحكام الإسلام ظاهرا، وهم يقولون ذلك بألسنتهم، يعني المنافقون يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله بألسنتهم، فحكم عليهم بمقتضى الظاهر الذي قالوه. قال: فإن كان يعتقدها وجد ثواب ذلك في الدار الآخرة،

لأنه فعل ما فعل بالنبي عليه الصلاة والسلام وأذى وكان يعادي المسلمين ويظهر من النفاق ما تأذى به المسلمون. ومع ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو أعلم أني لو زدت على 70 يغفر له لزدت. هذا يدل على عظمة رحمة الأنبياء. فالأنبياء مما اتصفوا به شدة الحرص على الناس ورحمتهم بهم وحرصهم على هدايتهم. وهكذا ينبغي أن يكون أتباع الأنبياء، أن يكونوا شديد الحرص على الناس مهما فعلوا ومهما وصلوا إليه من الطغيان والظلم، فإن توبتهم ورجوعهم إلى الحق وإسلامهم وتمسكهم بالحق أحب إلينا من أن يبقوا على الكفر حتى يلقوا الله عز وجل على ذلك فيعذبهم. فالمسلم شديد الحرص على إسلام الناس، وذلك من الرحمة التي ينبغي أن يتصف بها أهل الإيمان تبعا لأنبيائهم ونبينا خاصة صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نسأل الله تعالى أن يملأ قلوبنا رحمة للخلق وأن يجعلنا من الذين يتبعون الأنبياء ويسيرون على طريقتهم في دعوة الناس إلى الحق وبيانه لهم، إنه على كل شيء قدير والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.